ومن هو الفريق يا شيخ؟ هو اللي قال لك انه هذا حديث. نعم. قال لازم تسأله من اين لك؟ سألناه. فقال والله مر عليه. ايه كم من احاديث تمر على الفقهاء وعلى العلماء. ولا سنام لها ولا خطام. المهم هذا ليس له اصل في كتاب. ايه نعم. شيخ من فاضل. نعم. انا اعمل على خط العراق. اشتغل سائق. ايوه. واحيانا شيخنا يعني اشتري من هناك اغراض من العراق. الله يحفظك. الله يبارك فيك. ولا يكون معي نقود. كمثلا اشتري ملابس او حاجة معينة لا احمل مثلا نقود. ولي اصدقاء هناك اشتري منهم بضاعة على اساس في السفرة القادمة اعطيهم المال. فشيخنا لما ارجع المرة الثانية يكون سعر العراق اختلف. يعني هذه المرة مثلا اطلبه بعشرة لما ارجع المرة الثانية يجب يكون تسعة. فشيخنا ايش الان الوضع بالنسبة للحالة هذه؟ اولا ننصحك لا تشتري بالبضاعة الموجودة في العراق. لانه عليها شبهة انها من البضاعة المسروقة من الكويت. حين هجمت صدام عليها. هذا اولا. وثانيا ان اشتريت بضاعة وغلب على ظنك انها بضاعة محلية وليست مسروقة فلا مانع ان تشتري بالدين. ثم اذا جاء وقت الوفاء فان كان اختلاف قيمة الدينار العراقي من صالح البائع فادفعه ولا تناقشه. وان كان يعني ليس من صالحه فادفع له الفرق. اي نعم. ما عجبتك مبيني هاي؟ ها؟ عفوا ما ليس القصد ما عجبتني. ولا ليش وقفت وصمتت؟ هذا الموضوع مغطين فيه لركب حقيقة. كيف؟ هذا الموضوع ها مغطين فيه لركب. ولذلك انت بدك تنجو بنفسك. نعم. ما دام غرقان هالغرق هذا لازم تخلص حالك بهالطريقة مشان تبرئ ذمتك. يعني شيخ نحن نقع في هذه الحالة بالحرام. ايوه لانك تخالف قول الله تبارك وتعالى. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. والله يا شيخ في حقيقة هذا الامر هو الذي حاك في نفسي. في طلب الان فلعلك اكتفيت. نعم شيخنا جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لديكم مجالا؟ وكم كان السؤال عندك اليوم؟ عندي ما شاء الله كثير قرابة 40. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إيه. اختر منها الأهم فالأهم. نعم. يسأل بعضهم هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص؟ أما أن تقبل هديته هكذا لا. أما إذا كان قبوله لهديته كوسيلة لتأليف قلبه فقبوله لهديته كما لو قبل هدية كافر بنفس القصد. واضح الجواب؟ نعم. قضية التأليف هذه من أي ناحية بتكون؟ يعني كسب دعوة للدين؟ هو هذا كان شو؟ نعم. طب والفرع نفسه إذا كان ماله مختلط يعني حلال وحرام يعني يعمل تجارة ويأخذ راتب من بنك أو كذا؟ هذا إذا كان الغالب عليه الربا فالحكم هو هو. هو هو. وإذا كان الغالب الحلال فيجوز مع الكراهة التنزيهية. نعم. كراهة تنزيهية. نعم. ايش حكم صلاة حكم امرأة صلت وقدماها مكشوفات يعني مش لابسة جوارب؟ لا تصح. يعني يجب عليها ان تعيدها. اي نعم. في لفظ مكتوب دائما على السيارات او ناس بيقولوا العوام هل يصح هذا اللفظ وهو يا رضى الله ورضى الوالدين؟